وأهم ما يعنينا هنا من نتائج هذا التأثير هو الإيمان بالإنسان والاعتراف به كسيد يحكم عالمه الشخصي ويتحكم فيه. ولقد ظهرت آثار هذا الإيمان بالإنسان في واقع الحياة العملية في مختلف ميادينها، وكان على العلماء والفلاسفة أن يفسروا هذه الظاهرة وأن يدعموا الأصول والقواعد التي تعلي منها وتشد أركانها. وما كان للفلسفة أن تخذل الإنسان في معركة وجوده وجودا كريما، إن الفلسفة لم تخلق إلا لبناء الكيان الإنساني وإصلاح ما قد يتصدع من بنائه. إن مهمة الفلسفة في صميمها هي هذا التحليل للمبادئ العلمية، بحيث تستخرج من هذه المبادئ ما تنطوي عليه من مضمون وفحوى. يتغير العلم السائد عصرا بعد عصر، فتتغير معه الفلسفة لأنها تحليل لمبادئ العلم، فإن تغير العلم تغيرت. كان العلم السائد أيام اليونان الأقدمين هو الرياضة، وكان اليقين الثابت هو معيار الحق، فهل يسع الفلسفة إزاء ذلك إلا أن تبحث عما يتضمنه هذا اليقين الثابت المنشود والمتمثل في الرياضة لتجد أصوله الأولى في مبادئ عقلية مفارقة لهذا العالم المحسوس الذي هو عالم الأشياء المتغيرة التي لا تثبت ولا تدوم؟ ثم جاءت النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر وما بعده ليسود بمجيئها علم الطبيعة الذي لم تكن له سيادة من قبل، بل أوشك ألا يكون له وجود من قبل. لكن النهضة الأوروبية غيرت من وجهة النظر هذه وجعلت الحواس مصدر العلم بعد أن لم تكن عند اليونان الأقدمين إلا مصدر الظن والخطأ، كما جعلت بالتالي ظواهر الطبيعة موضوع البحث بعد أن لم تكن شيئا جديرا بالعناية والعناء. فشهدت النهضة الأوروبية من علماء الطبيعة من هم بين أقرانهم في التاريخ كله ذو مكانة منحوبة، وعلى رأس هؤلاء جاليليو ونيوتن. وقام هؤلاء العلماء علما للطبيعة هو الذي ساد الفكر الإنساني في القرون الثلاثة السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. ولئن كان جاليليو ونيوتن هما من نعني حين نتحدث عن علم الطبيعة في القرن الثامن عشر، وهو قرن التنوير والثورة في أوروبا وأمريكا على السواء، فإن جون لوك بصفة خاصة هو الذي استخرج من مبادئ علم الطبيعة كما أقامه جاليليو ونيوتن نتائجها الفلسفية. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة السابعة عشر والثامنة عشر. وقد كان من أهم هذه النتائج الفلسفية في موضوعنا هذا هو الإيمان بالإنسان كفرد مستقل في عالمه الذاتي. وهكذا جاءت فلسفة عصر التنوير في القرن الثامن عشر مؤيدة لهذه المبادئ، مبادئ الشخصية الفردية للإنسان، إذ جعلت أساس المجتمع تعاقدا بين أعضائه، لكل فرد حقوقه الطبيعية في الحياة وفي الحرية وفي التماس العيش السعيد، وهي حقوق فطرية لم يهبها أحد أحدا. فلما أن جاء النصف الأول من القرن التاسع عشر انتقلت هذه الفردية من ميدان السياسة إلى ميدان الفلسفة والأدب، وهنا نهض إمرسون وثورو وغيرهما يؤكدان استقلال الفرد في عقيدته وفي تصرفاته على الرغم من صلاته ببقية أفراد البشر. عنوان: المعيار الشخصي للخير والشر. إذن فلنا أن نتوقع أن الآراء التي سيقدمها لنا الفلاسفة والأخلاقيون المعاصرون عن الخير والشر ستكون مقرراتها مطبوعة بطابع هذه الفردية، بمعنى أن يكون معيار الخير والشر راجعا إلى الفرد وحده، يقدره حسب ما تملي له ظروفه ويسعفه به تفكيره. وذلك ما كان فعلا، فإن الفلسفة الأخلاقية الحديثة كلها تكاد تدور حول هذا الاتجاه، لتقرره وتقيم أصوله وقواعده، أو لتجرحه وتعدله بما يحفظ التوازن بين إرادة الفرد وإرادة الجماعة. فهذا جون لوك الفيلسوف الإنجليزي تذهب به فلسفته الأخلاقية في هذا إلى أبعد مدى في الاعتداد بالفرد وباحترام إرادته وتفكيره، بحيث لا يكون لأية قوة سلطان عليه، فلا للدولة ولا للكنيسة من حق في التدخل في حرية الفرد السلوكية أو العقيدية، فله أن يسلك الطريق الذي يرى، وله أن يدين بالدين الذي يؤثر ويحب. يقول جون لوك: إن الدين فردي خاص، نعينه في نفسي وأستنبطه من ذات نفسي، ويستحيل على إنسان آخر في الدنيا بأسرها أن يهديني في الدين صراطا مستقيما إذا لم تهدني نفسي. وإذا كان هذا هو شأن الفرد في صلته بالله، فإن له مثل هذا الحق أو أكثر منه في صلته بالناس، إنه هو يقرر هذه الصلة حسب تقديره ومصلحته. يقول جيفرسون الفيلسوف الأمريكي: إن الحرية الدينية هي حق طبيعي للإنسان، فكما أنه لا يجوز أن يستبد بها حاكم سياسي، فكذلك لا يجوز أن تنتقض منها هيئة دينية، وحسب الإنسان في الرأي السياسي وفي العقيدة الدينية أن يرضي ضميره. ويسير توماس بين الفيلسوف الأمريكي في هذا الاتجاه القائم على الاعتزاز بشخصية الفرد والإيمان بعقله إلى أبعد مدى، ويستنتج بين فلسفته هذه من الرجوع إلى الطبيعة وتطبيق أحكامها ونظامها على الإنسان فردا أو جماعة. ثم الإنسان إلا ابن الطبيعة وكائن من كائناتها. يرى بين أن الاحتكام إلى الطبيعة هو خير معين لنا على فهم عالمنا الذي نعيش فيه. فما الطبيعة إلا قوانينها التي فرضها الله على المادة لتسير بمقتضاها، وإن شئت فقل هي القوانين التي يحكم الله بها ملكوته. وليس الاضطراد في حدوث الحوادث الذي هو مظهر القوانين الطبيعية من خلق العلم واختراعه، فالعلم لم يصنع شيئا ولم يضف شيئا، إذ الطبيعة بنظامها واتساقها واضطرادها قائمة هناك، ومهمة العقل أن يعلن عنها بعد أن يقع عليها. وهل خلق نيوتن قانون الجاذبية من عدم؟ أم هو أي قانون الجاذبية هو طريقة الله في تسيير أجزاء الكون؟ كان قائما ثم انكشف عنه الغطاء. وينتهي من هذا إلى عقد مقارنة بين النظام الذي تخضع له الطبيعة والنظام الذي ينبغي أن يخضعها له الإنسان، فيقول: ولما كانت الطبيعة مسيرة وفق طائفة من القوانين، استنها لها الله الذي يريد بخلقه خيرا، ثم لما كان الإنسان جزءا من الخلق من جهة وشبيها بالخالق من جهة أخرى، لزم أن يكون الإنسان في حالة كماله مسيرا بقوانين أخلاقية تسير به نحو خيره، فكما أن للطبيعة قوانينها فكذلك للإنسان قانونه، وقانونه هو قانون الأخلاق، والعقل في كلتا الحالتين هو كاشف الغطاء عن تلك القوانين التي ليست من خلقه وإن تكن من كشفه. فإذا أردت أن تعرف كيف ينبغي للإنسان أن يسلك وأن يفكر في السياسة وفي الاقتصاد وفي العبادات وفي كل جانب من جوانب الحياة، فعليك بالعقل يكشف لك عما يحقق الاضطراد والاتساق والنظام، ولا تركن في ذلك إلى حكم تحكم به الحكومة أو فتوى يفتي بها رجال الدين. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 41. وأنت ترى من هذا إلى أي مدى يبلغ الاعتزاز بالعقل الإنساني، فإليه كل شيء يتصل بسلوك الإنسان وبعقيدته في الخير والشر، فالخير ما يراه هو خيرا والشر ما يراه هو شرا. وهذا الرأي وإن كان فيه تكريما للإنسان واعتراف وتقدير لعقله، إلا أنه في الوقت نفسه يجور على الإنسان نفسه ويحرمه نفحات السماء ورحماتها وما يتنزل عليه على يد رسل الله من شرائع تنير له الطريق وتكشف له عن وجوه الخير والشر وتمده بالزاد الروحي والنفسي الذي يتزود به في مغالبة أهواء نفسه وفي الأخذ بزمانها إلى الخير الذي بينه الله تعالى ودعا إليه. هذا ويليام جيمس من كبار فلاسفة أمريكا في العصر الحديث، وله نظرات صادقة في مجال الدين والأخلاق والاجتماع، يعلن في صراحة صريحة عن حق الإنسان في معتقده في قيم الأشياء وفي تقدير ما هو خير منها وما هو شر، فيقول: إن الإنسان هو مصدر الخير والشر والفضيلة والرذيلة، إن الخير خير بالنسبة له والشر شر بالنسبة إليه، إن الإنسان هو الخالق الوحيد للقيم في ذلك العالم، وليس للأشياء من قيمة خلقية إلا باعتباره هو. من كتاب ويليام جيمس، الصفحة 82 بعد 100. ولكي ندرك قيمة هذا الرأي ينبغي أن نعرف الأسس التي قام عليها في تفكير صاحبه والبراهين التي يستدل بها عليه. ولو كان هذا الرأي مجرد حكم أرسله الفيلسوف إرسالا من غير حجة قائمة عليه لكان ضربا من التحكم لا يقام له وزن بين القضايا العاملة في الحياة. ويليام جيمس رجل عقل ومنطق، تقوم أحكامه الفلسفية في كل جانب من جوانب الفكر على دعائم قوية من المنطق السليم والاستدلال القوي الملزم. يقول جيمس في شرحه لمعاني الحسن والقبح والواجب: يظهر أولا أنه ليس لهذه الكلمات من مدلول في عالم ليست فيه حياة شعورية. تصوروا عالما لا يوجد فيه إلا حقائق مادية ومركبات كيميائية، موجودا من الأزل من غير إله وحتى من غير ملاحظ مهتم به. أيقول هناك معنى للقول بأن بعض حالات هذا العالم خير من بعض؟ أو إذا أمكن أن يكون هناك عالمان من هذا القبيل، فهل يكون هناك ما يبرر تسمية أحدهما خيرا والآخر شرا؟ أعني خيرا إيجابيا بالفعل وشرا إيجابيا بالفعل؟ وبقطع النظر عن تلك الحقيقة من أن أحدهما قد يرضى من رغبات الفيلسوف الخاصة أكثر من الآخر، لأنه لا بد لنا أن ندع الرغبات الفردية جانبا لأن الفيلسوف حقيقة عقلية. ونحن الآن متسائلون: هل يوجد الحسن والقبح والواجب في العالم المادي وحده، أي العالم المجرد من الحياة الشعورية؟ لا شك في أنه لا يوجد لواحد منهما مكان في عالم لا شعور فيه، إذ كيف يتأتى لحقيقة مادية أن تكون وهي حقيقة مادية خيرا من أخرى؟ ليست الخيرية علاقة مادية، إن الشيء في وصفه المادي لا يمكن أن يكون حسنا أو قبيحا، كما أنه لا يمكن أن يكون سارا أو مؤلما. وهل يمكن أن نقول إنه حسن لإنتاجه حقيقة مادية أخرى؟ ولكن ما الذي يستلزم في عالم مادي صرف إنتاج تلك الحقيقة الأخرى؟ الحقائق المادية تكون أو لا تكون، ولا يمكن أن تفترض الحقائق المادية ذات مطالب سواء أكانت موجودة بالفعل أو لم تكن موجودة، لأنه إذا كانت لها مطالب فلا بد أن تكون لها رغبة، وإذا كان لها رغبة لم تكن مجرد حقائق مادية بل تصبح حقائق ذات حس وشعور. فإذا كان لكل من الحسن والقبح والواجب وجود، فلا بد أن يكون لها تحقق في نفس إنسانية ما. عن كتاب إرادة الاعتقاد لويليام جيمس، ترجمة الدكتور محمود حب الله، الصفحة 84. هذه هي إحدى الدعامات التي يقوم عليها رأي جيمس في تقييم الخير والشر، إنه يرى أن الحياة الشعورية هي الأساس الذي يرجع إليه في الكشف عن طبيعة الخير والشر وعن جانب الحسن والقبح في الأشياء. وبغير الحياة الشعورية لا يكون للأشياء حسن أو قبح، ولا تقوم لها صفة من صفات الخير والشر. وينتقل جيمس بعد هذا إلى الحياة الشعورية وكيف تستقبل عالم الأشياء وتفرق بين حسنها وقبحها وخيرها وشرها. يقول جيمس: وفي الوقت الذي يصبح فيه موجود ذو شعور جزءا من العالم، تسمح الفرصة لكل من الخير والشر أن يوجد حقا، ويكون للعلاقات الخلقية الآن مكان في شعور ذلك الموجود. فإذا ما شعر بأن شيئا ما خير، فإنه يكون بتقديره هو خيرا، إنه خير بالنسبة له، وما دام خيرا بالنسبة له فهو خير مطلق، لأنه أي ذلك الإنسان هو الخالق الوحيد المقيم لهذا الشيء في ذلك العالم، وليس للأشياء من قيمة خلقية إلا باعتباره هو. وهنا ينتقل جيمس إلى عرض صورة أخرى للوجود غير تلك الصورة التي افترض فيها ذاتا واحدة لها شعور يتحكم في قيم الأشياء تحكما مطلقا. يفترض جيمس صورة أخرى للحياة الشعورية بحيث لا يستقل بها فرد واحد، بل تكون حياة تتكاثر فيها أفراد الذين لهم هذا الشعور. ثم يحاول الفيلسوف أن يعقد مقارنة بين هاتين الصورتين، الصورة الفردية والصورة التي تضم أعدادا من الأفراد، ليرى أيتأثر شعور الفرد الذي استقبل الوجود بشعوره الفردي منقطعا عن أي شعور يشاركه الإحساس بالعالم، أم أن شعوره الأول يظل كما هو لا يدخل عليه تغيير، فيرى الخير خيرا مطلقا بالنسبة له، لا يلتفت في ذلك إلى موقع هذا الحكم عند غيره إن كان يراه هذا الخير خيرا أو شرا. يقول الفيلسوف: دعنا نصف ذلك العالم الفردي الذي يسكنه هو أي الإنسان وحده بأنه عزلة خلقية، ولكن إذا أدخلنا الآن في هذا العالم مفكرا ثانيا وأدخلنا معه ما يحب وما يكره، فإن المسألة الخلقية تصبح أكثر تعقيدا من ذي قبل، ويوجد حينئذ كثير من الممكنات. أحد هذه الممكنات أن يتجاهل كل واحد منهما اتجاه الآخر نحو ما هو خير أو شر، ويستمر منغمسا في أهوائه وميوله من غير اهتمام بما يفعله الآخر أو يشعر به. وفي تلك الحالة يوجد عندنا عالم فيه من الصفات الخلقية ضعف ما كان من قبل في العزلة الخلقية، ولكن من غير وحدة خلقية، فيكون الموضوع الواحد خيرا أو شرا حسب ما تقيسونه بنظرة هذا المفكر أو ذاك إليه، إنه أسمى خلقا من رأي الآخر. وباختصار، ليس هذا العالم عالما واحدا خلقيا، ولكنه تعدد أخلاقي، فليس هناك وجهة نظر واحدة يمكن أن تقاس بها قيم الأشياء، بل ليس هناك أيضا من رغبة أو حاجة إلى وجود مثل هذه الوجهة، حيث إن كل واحد من الموجودين قد افترض أنه غير مهتم بفعل الآخر وبشعوره. فإذا أكثرت من عدد الأشخاص المنكرين وجود غيرهم في هذا العالم الفردي، فإنك تجد في الأفق الخلقي عالما يشبه هذا العالم الذي تصوره الشاكون من القدامى، فتجد عالما تكون العقول الفردية فيه مقياس كل شيء، ولا تجد فيه حقيقة واحدة موضوعية، بل تجد آراء نسبية متعددة. إرادة الاعتقاد لويليام جيمس، الصفحة 86. ترى من هذا أن جيمس ينكر أن يكون في الأشياء ما هو خير أو شر، أو ما هو حسن وقبيح، إلا أن يرجع في هذا إلى الإحساس الشخصي لكل فرد تجاه الأشياء. فما يراه خيرا فهو خير، وما يراه شرا فهو شر، والحسن ما استحسنه الفرد، والقبيح ما استقبحه. أما الأشياء في ذاتها فليس لها حسن أو قبح، وليس فيها خير أو شر. فما هذا؟ وكيف تستقيم للناس حياة إذا جروا على هذا الرأي وقامت عليه مبادئ السلوك في المجتمعات؟ إن واقع الحياة غير هذا، إننا نجد أنفسنا متفاهمين على احترام كثير من المبادئ، نؤمن بها ونعتقد في خيرها وحسنها، كما أننا من جهة أخرى متفاهمون على استنكار كثير من الأمور نراها شرا، ونرى من مصلحتنا تجنبها والبعد عنها. هذا هو واقع الحياة في كل مجتمع، حيث يجتمع الناس على رسم مخططات لسلوكهم، يحددون فيها أمورا تواضعوا على خيريتها وحسنها، وأمورا أخرى أدركوا قبحها وسوء مغبتها. فكيف يرضى فيلسوف مثل ويليام جيمس بهذا العالم الفوضوي الذي صوره لنا على النحو السابق، وهو رجل فكر وحياة وعقيدة؟ ونقول إن جيمس قد رسم الصورة للعالم الذي افترضه ليبرز شخصية الفرد، وليؤكد أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر، حرية مطلقة لا تخضع لتفكير الآخرين. هذا ما يريد جيمس أن يقرره في هذا الفرد الذي افترضه وأقام منه هذا العالم، والذي وضع فيه الأفراد وضعا متساويا لا فضل فيه لأحد على أحد. وهذا الفرد هو أول مرحلة من مراحل النظرية التي يريد أن يصل إليها ويقررها. إن جيمس لا يغيب عن باله واقع الحياة، ولا يرضى لعقله أن يغرق في سحب الخيال. إنه ينتقل من هذا العالم الفردي إلى عالم الواقع، ولكنه يحمل معه إلى عالمه هذه الصورة التي رسمها للفرد في عالمه الفردي. فهو فرد يتحرك بإرادته وحريته، مع أفراد يتحركون بإرادتهم وحرياتهم، ولكن لكي تنتظم أمورهم لا يدعهم هكذا، يصادم بعضهم بعضا، وتضرب إرادة أحدهم إرادة الآخر. إنه يجمعهم على وفاق، فيصالح بين رغباتهم المتضاربة بما سماه الوحدة المشتركة، وبين رغبات الأفراد في تقدير الخير والشر. ذلك أنه مهما اختلفت وجهات النظر وتعددت منازع الرغبات بين الأفراد في تقييم الأشياء، فإنه لا شك في أن ثمة وحدة مشتركة تجمع بينهم في تقييم الأشياء ووصفها بالخير أو الشر، وبالحسن أو القبح. يقول جيمس: بما أن كل مطلوب فهو حسن لأنه مطلوب، أليس من المعقول إذن أن يكون المبدأ الذي يجب أن تهتدي بهديه الفلسفة الأخلاقية هو إرضاء أكبر عدد ممكن من الرغبات، حيث إن إرضاءها جميعها متعذر في مثل هذا العالم؟ فيكون الفعل الحسن إذن هو الذي يهدف نحو إيجاد حسن كلي، بمعنى استتباعه لأقل مقدار ممكن من عدم الرضا. ويكون خير المثل هو كل مثال يمكن تحقيقه بأقل مجهود ممكن أو بأقل خسارة ممكنة. وبما أنه لا بد أن يكون هناك هزيمة وانتصار، أي عند تضارب الرغبات، فإن الانتصار الذي يرجى فلسفيا هو ذلك النصر العام الشامل، هو الانتصار الذي يكون عادلا حتى في معاملة المثل التي يهتم بها الأفراد المنهزمون. فليست مجريات التاريخ إلا قصة للكفاح المستمر من جيل إلى جيل ليوجدوا نظاما أكثر عموما وشمولا. وقد برهنت التجارب المستفيضة على أن قوانين أهل البلاد وعملها هي التي توجد أكبر مقدار ممكن من الرضا للمفكرين من أهل ذلك البلد إذا ما أخذوا بها جميعا. وأما في حالات الخلاف فيفترض الحق دائما في جانب ما يعترف جمهور الناس بأنه فضيلة، فلا بد للفيلسوف من أن يكون محافظا ومراعيا تقاليد البيئة وعرفها عند وضع معاييره التقديرية. إرادة الاعتقاد، ويليام جيمس، الصفحة 99. واضح من هذا أن جيمس يحترم أوضاع الحياة التي أقرها المجتمع ورضيها التي فرضت عليه فرضا، إن ذلك هو مشيئة الأفراد، وإن كان ذلك على حساب تنازل بعضهم عن بعض رغباته الخاصة فذلك هو خير من التحلل الاجتماعي الذي يبيع فيه الفرد ويخسر لا بعض رغباته بل كل وجوده، فهو اختيار لا للخير المحض ولكن لخير الشرين. فإما أن يتصدى الفرد لتيار الرغبات الجامعة للمجتمع كله فيغرق، وإما أن يخفض جناح رغباته هو فينجو من العاصفة ويسير في ركب الجماعة. وهذا رأي له وزنه واحترامه في واقع الحياة، وسنرى أن الشريعة الإسلامية قد احترمت رأي الجماعة وجعلته حجة ملزمة في باب التشريع، فكان الإجماع أحد المصادر الأربعة للتشريع الإسلامي، وهي الكتاب والسنة والقياس والإجماع. هذا ويذهب جيمس إلى أبعد من هذا فيقرر في صراحة أن الآراء الزائعة حق، وأن القانون المعياري الحق هو ما يعتقده الرأي العام، وأن من الحماقة حقا وبالنسبة لكثير منا أي الفلاسفة أن يحاول المرء وحده التجديد في الأخلاق أو في العلوم الطبيعية، ولكن الزمن لا يخلو أحيانا من أن يوجد فيه بعض الأفراد الذين لهم هذا الحق في التجديد، وقد يكون لآرائهم أو لأفعالهم المجددة بعض الأثر المحمود. أرانا قد أطلنا الوقوف عند آراء ويليام جيمس في الخير والشر، ولكن لا بأس، فإن هذا الفيلسوف في رأينا هو الذي يمثل الفلسفة العصرية أكمل تمثيل، ويجمع إلى رأيه آراء معاصريه جميعا. ومع هذا فإنا نرى من الخير أن نشير في وقفات قصيرة إلى آراء بعض هؤلاء الفلاسفة لنرى لونا جديدا من التفكير الفلسفي في الخير والشر. وإن كانت النتائج التي تنتهي إليها لا تكاد تخرج عما رأيناه عند ويليام جيمس. من فضلك تابع بقية المادة.